لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في استقراء الأحاديث التي وردت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. اليوم سنتناول حديثين جليلين، حديث واحد في القضاء والقدر، والحدث الثاني في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين. أما الحديث الأول فقد ورد في صحيح البخاري، بل في الصحيحين، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتسكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتسكلوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فييسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فييسر لعمل أهل النار. إذن إخواني الكرام، هنا قضية العمل. يعني معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق المخلوقات علم ما نحن فاعلون من طاعة أو معصية، من كفر أو إيمان، من استقامة أو انحراف. ألا يعلم من خلق؟ ولما خلق القلم، هذا علمه، ولما خلق القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حتى جلستنا هذه، حتى عدد ما في هذا المسجد، حتى كلامي هذا بوقتنا هذا بزمننا هذا، الكل مسطر عند الله عز وجل. هذا يجب الإيمان به، لأن مراتب القضاء والقدر أربعة. الأول العلم، نعتقد أن الله عالم بكل شيء، كل ما نحن فاعلون علمه الله، هذه واحدة قبل أن يخلق المخلوقات. الثانية كتب، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتبه. طبعا العلم أوسع من المكتوب، لأن المكتوب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أما العلم أوسع، ما بعد القيامة وما قبل القيامة وما قبل الكتابة. إذن كل ما هو كائن إلا وكتب. الثالث أن الله سبحانه وتعالى أراد ما نحن فاعلون أراده، لم يقع في هذه الأرض قصرا حتما على الله بإكراه من الله، لا، بل وقع بمشيئته. شاء سبحانه أن تكون لنا مشيئة نفعل ما شئنا، لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، كل ما نشاؤه إلا وكان من مشيئته، لو شاء لخلقنا سبحانه وتعالى مثل الملائكة، ما عندنا إلا اتجاه للطاعة، لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شاء الله لهدى الناس أجمعين، ولكنه سبحانه شاء أن نكون هذا، أن تكون لنا حرية. هذه الحرية التي نكتسبها من وهبنا إياها؟ من أعطانا إياها؟ إن شئنا كفرنا وإن شئنا آمنا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا انحرفنا، إن شئنا اهتدينا وإن شئنا ضللنا، عندنا هذا ولا لا؟ من جعلنا هكذا؟ إنه الله، المشيئة، كل ما يقع في الكون من مشيئة الله. الرابعة والأخيرة أنه سبحانه كل ما وقع هو بخلقه. فأنا مثلا حتى نفهم بزيان، أنا إذا قمت أو جلست، أنا قمت أنا فعلت، لكن اللي خلق في طاقة القيام وطاقة القعود من؟ إنه الله. فأعمالنا كلها، هذا الكرسي يتحرك؟ يقدر يعمل شيء؟ لكن نحن لا، خلق فينا سبحانه وتعالى إرادة ومشيئة، وخلق فينا سبحانه قدرة. إذن الخلق له، هل من خالق غير الله؟ ولكن الفعل ممن؟ منا نحن. وأنا قلت لكم حديث، إذا قمت أنا أو جلست أنا فعلت، أنا قمت وأنا جلست، لكن من الذي خلق فيها طاقات القيام وطاقات القعود وطاقات الكلام؟ فالناس من لا يتكلم أصم أبكم، لا يسمع ولا يتكلم. على كل حال إخواني، هذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الحديث فيه اعملوا، إذا الله يحاسب يثيب أو يعاقب على الأعمال لا على علمه، لأن علمه سبحانه مكتوم، ما نعرف نحن في أي سجل كتبنا، في كتب السعادة أم في كتب الشقاء، لا نعلم، وما كلفنا أن نعلم. هذا علم غيبي مستور عن المخلوقات. العلم الذي أمامنا ما هو؟ العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب العظيم. علينا أو ينادينا أن نطبق أوامره، وأن نجتنب نواهيه، وأن نصدق ما فيه، وأن نحل حلاله، وأن نحرم حرامه، نعم، وأن نكون نسخة من كتاب الله عز وجل. فهمتم عني؟ إذن يقول اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة سيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيعمل إذن ما معنى هذا؟ قل اعملوا، هيوة، اندفع، اعمل. والعمل بالخواتم، ما يختم به من عمل أنسى الله في به، حسن أو سيء، العمل بالخواتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث آخر وهو عجيب جدا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في الجهاد، ورأوا رجلا أبلى بلاء حسنا في الجهاد، بحيث ما رأوا مثل هذا الرجل في نكاية العدو، فتعجبوا وقالوا وخلوا يتحدثون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان عجيب. ما ترك شيء. سبحان الله، يعني يضرب ضربة في العدو ما رأينا مثلها. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هو من أهل النار. الله أكبر. يقول الصحابي: دخلني الشك، كيف هذا رأيت منه ما رأيت؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار، سأتبعه. قال: وخذ وألزمت نفسي أن نتبع الصغيرة والكبيرة منه، الشدة والفذة. زين زين زين. نعم سيدي. فلقي جراحات ما أطاقها، فنصب خنجره وتحامل عليه فقتل نفسه. فجاء هذا الرجل، جاء الصحابي إلى رسول الله يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ماذا حدث؟ قال: يا رسول الله، رأيت من فلان وفلان كذا وكذا الذي أخبرنا أنه من أهل النار. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. قال يكون رجل فاجر، رجل فاسق ملتصق، وينصر الله به الدين، كذا ولا لا؟ مثل ما سبحان الله أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا تبارك الله، ولكن النهاية إيش كانت؟ مات على الكفر، مات. والرسول صلى الله عليه وسلم يناشده أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما أعطاه الله إياه. ليش؟ لأن هذا العمل الذي قام به تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخلص فيه لله، وإنما كان يعتز بأن هذا الرسول من عشيرتنا. نعم، من عشيرتنا، من نسلنا، من أقاربنا، كان يعتز بالدنيا، فما عمل شيئا لله. هذا عمل صالح ولا لا؟ عمل صالح. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل: هل قدمت لعمك أبي طالب ما قدمت له شيئا مما فعل معك؟ قال: نعم. إيش؟ قال: هو أخف أهل النار في النار، أعطاه الله سبحانه وتعالى نعلا من النار يغلي منها دماغه، بركة جهنم هو فيها يغلي منها دماغه، يحسب أن لا أحد في النار أشد عذابا منه، وهو أخف أهل النار عذابا. هذه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خففت عنه لكن ما نجا منها، لأن الشفاعة خاصة بالمؤمنين. إذن قال عليه الصلاة والسلام أن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس. هذه الرواية عجيبة، إن الرجل لا يعمل العمل الصالح فيما يرى الناس، لكن الداخل الله يعلم به. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس 60 سنة 70 سنة، حتى ما يكون بينه وبينها بين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكساب فيعمل. قلت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام يركز على العمل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس 70 سنة، حتى إذا ما كان بينه وبين النار إلا ذراع سبق عليه الكساب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اختم لنا بالإيمان. إذن القضية إخواني قضية عمل، فالله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نعمل، يطلب منا أن نطبق أوامره وأن نجتنب نواهيه وأن نرتبط به وأن نقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم حسب الإمكان يا إخوان. نعم، الله لا يكلفنا بما لا نطيقه. ثم يا إخوان، في الحديث الآخر في الترمذي أيضا، في الترمذي يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صحابي ولعله عبد الله بن عمرو، يقول: كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين، فدخل علينا عليه الصلاة والسلام وفي يده كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في يساره، فوقف أمام الصحابة بعدما سلم وقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال لهم في الذي في يمينه، قال لهم هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، لا يزيد فيهم ولا ينقص منهم. معنى أجمل، الإنسان كيعمل الحساب، كيعمل بالتفصيل، ثم كيعمل واحد الفدلك واحد الإجمال، إيش حد تجمع عندي، هذا كيسمى الإجمال. قال ثم أجمل، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، ثم أشار وقال بيده، وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. فقالوا يا رسول الله إذن كيف العمل؟ قال أيضا سددوا وقاربوا. ما معنى سددوا؟ يعني حاولوا أن تصادفوا بأعمالكم الصواب والاستقامة والصلاح والتقوى، هذا معنى سددوا. حال ذلك سدد باش يضرب ويصيب الهدف، سددوا وقاربوا. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وصاحب النار يختم له بعمل أهل النار ولو عمل ما عمل. ثم نفض يده عليه الصلاة والسلام وقال فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اقسم لنا بالإيمان. إذن إخواني الكرام، القضية صعبة جدا جدا جدا، ولكن علينا العمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نجد ونجتهد في العمل، ونقول لكم العبرة بالخواتم. اللهم اقسم لنا بالإيمان. حديث آخر ورد في الحديث أن السيدة عائشة رأت صبيا يجهز أو يشيع، فقالت عصفور من عصافير الجنة، يعني هنيئا له، لم يعمل سوءا ولم يبلغه، لم يبلغ مدرك السوء، يعني عصفور من عصافير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعها قال أو غير هذا يا عائشة؟ اسكت، هذه شهادة. واش انت شفتي من أهل الجنة ولو صبي؟ لكن الصبي يا أخي، وقال له عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة يكسب وهو في بطن أمي من أهل الجنة، وهو في بطن أمي يكسب من أهل النار، لأنه يكسب النطفة. يقول للملائكة اكسب، اكسب عمله، اكسب عمره، اكسب شقاوته، اكسب سعادته. نعم، كذا ولا لا؟ لابد. كيف أنت تشهدين، أنت تشهدين بأن هذا الولد هو عصفور من عصافير الجنة؟ الولد ولد المسلمين طبعا، أولاد المسلمين، الأمر متوقف على آبائهم، هم يتبعون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبعون آباءهم. إذا كان آباؤهم مؤمنين فيكون الأولاد ولهم باس الصغار يكونوا مؤمنين، إذا مات آباؤهم كافرون فهذا خلاص، هذا سيمسحن يوم القيامة، سيمسحن. ونحن لا ندري لا الأباء على ماذا ماسوا، أبو هذا الصبي وأم هذا الصبي ندري كيف ماتت، ولو ماتت مؤمنة، ولكن ندري، نحن ندري باش نشهد، ما نشهد. إذا ماتوا كفار سبحان الله يوم القيامة سيمسحنون، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الفصل سيمسحنون، وما ندري نجاحهم، الله أعلم ما كانوا فاعلين لو أدركوا الرسل عليه الصلاة والسلام، لو أدركوا البعثة ما كانوا فاعلين، الله يعلم، ولكن نحن لا نعلم. إذن هذه شهادة، والشهادة لابد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة قال ترى الشمس؟ قال نعم. قال فعليها فاشهد، بالتحقيق شفت اشهد، ما شفت خلاص. إذن إخواني الكرام، كما قلنا العمل بالخواتم. كثير من الناس كيقولوا نعماس يتساءلون الإنسان واش مسير ولا مخير. أنا كان عارف الشباب هذه تختلج أذهانهم، الإنسان واش مسير ولا مخير؟ معنى مسير يعني ما عندك قدرة خلاص، بحال فهمتوا ولا بحال الريشة في مهب الريح كتتقلب، واش عندها إرادة تتقلب حسب هواها لا فهمتي نعمات. أو مخير بحيث هو يختار لنفسه. في هذا السؤال يطرح، هل الإنسان مسير أم مخير؟ أنا أسألك سؤالا، أنت إذا كنت ماشي في الشارع وعندك 20 مليون، نضخمها شوية، والتقيك واحد بمسدس ولا بخنجر وأنزله هكذا على رأسك، جبد تفكر تقول هذا المسكين واش مسير ولا مخير؟ يمكن؟ قل لي بالله عليكم تخمم هذا الإنسان واش مسير ولا مخير؟ أبدا. نعم ما يمكن. طيب شنو أكثر من هذا؟ أنت على فراشك مع أولادك ولص دخل ما أدري كيف دخل، ما فطنت إلا بمسدس في رأسك، جبد اللي كاين هنا. طب نخمم سبحان الله واش مسير هذا ولا مخير؟ يمكن؟ إسرائيل لما ضربت غزة قولوا سبحان الله ربما مسيرة ولا مخير ما ندري، إذا نلومها لا، لأن نحن في حيرة، هل الإنسان مسير ولا مخير؟ مش هيك يمكن؟ إذا هذه خرافة، هذا الكلام أرادوا به بلبلس عقيدة الإنسان، عقيدة المؤمن، وبثوا في هذا الذي وضع هذه الكلمة، فهمتي خصنا نجربوه، يجي شي واحد يعطيني ما شي طرشة طار ويدخل هكذا يسبوطار فهمتي ولا؟ نقول انا مسير نعمات، يعني جليس امامك ابتعد عني انا مسير، يمكن يقبل منك الله سيقل يمك خلاص. اذا هذه كلمة فارغة لا قيمة لها في ميزان العلم ولا في ميزان الواقع خلاص. طيب يا إخوان قلنا مراتب القضاء والقدر هي أربعة، العلم لأن هذا سنحاسب أمامها، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان لما جاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يستحيون أن يسألوه لأن الله نهاهم لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم وإن سألوا عنها حينها، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته، فكانوا يتوقون السؤال كيسألوش على رسول الله، يجلسون أمام رسول الله كأنما على رؤوسهم بالطير، ويتمنون أن يأتي واحد بدوي عاقل يعرف كيف يوجه السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثهم الله جبريل، جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يا رسول الله ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ها؟ ما الساعة؟ نعم قالوا ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أنه من الله، والكل أراده الله والكل من خلق الله عز وجل. نعم هذه مسألة. طيب هل يجوز أن نحكم على أحد بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة؟ لا لا يا أخي، هذه القضية متوقفة على الكتاب، كتاب السعداء وكتاب الأشقياء، وهذا طبعا من خصائص الله سبحانه وتعالى، فالغيب جبل وعر لا يتسلقه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى الملائكة لا يعلمون الغيب كما نص الله عز وجل ها في القرآن الكريم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له ولو كنت أقول ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. مهمة هي الرسالة بلغ الرسالة، أما علم الغيب هو من خصائص الله سبحانه، نعم ما أطلعه الله عليه يعلمه وما لا فلا. نعم. إذن لا يجوز لنا أبدا أن نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة إلا الأنبياء، هذا أولا. الأنبياء كلهم من أهل الجنة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، الأنبياء كلهم من أهل الجنة. الثاني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل الجنة كأهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم هنيئا، وأهل بيعة الرضوان فقال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كانوا 400 وكده 450 ولا كده. نعم. وكذلك المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مسلمة الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اختار هذا الرعيل الطيب منذ آدم إلى النفخ في الصور، أفضل ناس وأشرف ناس وأخير ناس هم الذين جمعهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا من سبهم أو شتمهم فهذه علامة الإفلاس والعياذ بالله، علامة الشقاء. المنطقة هذه محظورة، إياك ثم إياك أن تتدخل في هذه المنطقة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوا لي أصحابي، يقول عليه الصلاة والسلام دعوا لي أصحابي، خلوني مع أصحابي. مش يقول لكم أنت سوف لا تحاسب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تخرجوا من مدرسة سيدنا رسول الله، فمن طعن فيهم طعن في رسول الله، فمن طعن في هؤلاء طعن في معلمهم وأستاذهم ومربيهم. إذن تربية فاسدة، هذا طعن ولا لا؟ هذا طعن، أعوذ بالله. إذن إخواني الكرام أيضا نشهد أيضا بالجنة لمن خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسم، فلان كالعشر المبشرين بالجنة وغيرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أناس بأنهم من أهل الجنة. نعم. وكذلك أيضا ثالث اللي وقع الإجماع على صلاحهم، الإجماع من الأمة كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وسعد بن ربيعة وكذا من أساطين المحدثين، والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، من الذين جمعوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوها وصفوها حتى أصبحت عندنا كأننا نرى حياة رسول الله أمامنا. هؤلاء أيضا كل من شهدت الأمة بأنه من أهل الفضل ومن أهل التقوى إلا ونشهد له بأنه من أهل الجنة. حتى وقتنا هذا مثل رجل فاضل، رجل ما شاء الله، إما عليم وإما شريف وإما رجل من أهل التقوى والفضل، يعني من يخالطه ومن يعاشره ومن يتعامل معه يشهد بأنه رجل فاضل. الرسول صلى الله عليه وسلم مرت جنازة فشهدوا له لصاحبها بالخير فقال وجبت، ثم مروا بآخر بجنازة أخرى فشهدوا لها بالشر فقال وجبت، فالصحابة قالوا يا رسول ما وجبت، الأولى شهدوا لها بالخير فقل وجبت، وهذه أيضا وجبت، إيش وجبت؟ قال من شهدتم له بالخير فهو من أهل الجنة، ومن شهدتم له بالشر فهو من أهلي النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله، ولكن شكون كيشهد؟ أهل الفضل. أما شي سكيري، إيش يقول عن السكيري؟ يقول والله هذا رجل طيب كيخلص علينا السكرة، ما كنا نعم بس كيجتمعوا معاه، ذيك اللي عنده كيعطيهنا. لا لا لا لا، الناس اللي مزكين عند الله عز وجل. الشهادة القاضي لما كيدوز الشهادة، العدل اللي عنده مزكين. فكذلك الأمة الوسط، الأمة العدول هي المزكى عند الله، وكذلك جعلناكم يا أخي طب لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا المعنى. فهذه الأمة الله يزكيها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى وسط مش وسط بين اثنين، لا، خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس. الأمم كلها تشهد عليها هذه الأمة، إما أنها استجابت أو أنها انحرفت عن رسولها صلى الله عليه وسلم. ولو لم تعاصر دعوة الأنبياء السابقين، ولكن وجدوا في القرآن أن أمة نوح كذبته، وأمة قوم عاد، وأمة قوم ثمود، وأمة قوم فرعون، وهكذا هم يشهدون يقولون يعني وجدنا في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا. إذن هذه الأمة يقبل الله شهادتها ولا لا؟ الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن لا يجوز يا إخوان أن نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة أو نشهد له بأنه من أهل النار أبدا. اللهم انقلوا فلان صالح، كان رجل طيب، رجل ما شاء الله معامله حسنة، وكان يقوم الليل ويصوم النهار ووائفة. أما فيما كتب واش في كتاب السعداء ولا في كتاب الأشقياء، هذا ليس عملنا وليس شغلنا. نعم، وصحابة رسول الله كلهم عدول، ولذلك لا نبحث. إذا جاء الصحابي وروى حديث قال لابد من الفيش ديالو، لابد نشوفه ما قال عنه العلماء، هل هو صادق أم كاذب، هكذا. لأن الله هو الذي زكاهم جميعا، قال المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. الله يقول رضي الله عنهم، خبر رضي الله عنهم ورضوا عنه، كذا ولا لا؟ ما علينا إلا أن نسلم. والرسول عليه يقول خير الناس منذ آدم إلى النفخ في الصور، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إلى آخره. إذن يا أخي الكريم اتق الله في أصحاب رسول الله، إياك ثم إياك أن تلمزهم أو تعيبهم أو تكفرهم أو تضللهم وتفسقهم، حتى إذا وقع بينهم شيء بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف لا يسألك الله. نعم، عن معاوية وجماعته وعن علي رضي الله عنه وجماعته لا يسألك الله عنهم أبدا. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن اتق الله، هذه المنطقة قلنا محظورة، حيد منا يا أخي الكريم، اتق الله. هذا أصحاب رسول الله. احنا عندنا يا أخي الكريم إذا ما شي واحد ولو يكون فاسق، حرام في الإسلام أن تتكلم عن فسقه ولو كان فاسق، إيش عندك فيه؟ شغلك ديها في راسك، اصلح عملك، اصلح أولادك، اصلح بيتك، اصلح عقيدتك، اصلح نفسك. حرام أبدا هذا في الإسلام. فكيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا من مدرسته وتربوا على يديه؟ ما تسقيش الله يا أخي، حشوم عليك، أعوذ بالله، مجبرت ما تعمل، غتهبط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بقت لك غت السيدة عائشة قال زانية، أو إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا غاية الخذلان والعياذ بالله، والله غاية الخذل، هذه علامة الإفلاس. شدك يا أخي، هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع، ما كان يحب امرأة مثل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وانت الجن عمسين أحب فراشي عليه الصلاة والسلام، أذيت السيدة عائشة، وأذيت فراش رسول الله، وأذيت أبا بكر أبوها، وأذيت صفوا لتهمت بها، وأذيت الصحابة كلهم، لأن المقصود كان لهذه الفرية إيش كان المقصود منها؟ تدمير المجتمع، مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنهم يقولون هذا الرسول بيته بيت الدعارة، بيت الخانة، بيت الزينة، أعوذ بالله، هذا كالقصد. ولكن الله سلم وتصارخ يعيد نفسه إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا 14 قرن باقي نحن كنحفرون عام سنين، آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا العالم هذا الخسارة لا يعيد بالله. واتق الله يا أخي الكريم، والله بالصدق أنا أقول لك بالصدق، ثم عمر رضي الله عنه كيقول إذا شفت واحد يقاتل في سبيل الله ما تشهد له بالشهادة، تقول فلان مات شهيد. علاش؟ واش تشوف القائمة اللي مات شهيد؟ واستدل بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول والذي نفسي بيده لا يجاهد أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، هكذا يقول والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله. والذي نفس محمد بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم، يعني يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله. نعم، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم، يسغب دمه، اللون لون لون الدم والريح ريح المسك. إذن في الأول في المجاهد يقول والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، وثم يقول في من يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله، وتقول بفلان مات في الجهاد، نعم مات شهيدا، شغلك نعم. قلنا على معاليك اللهم تقبله في الشهداء. العلماء قالوا أحرام ثم حرام تقول المرحوم، شو قالك مرحوم؟ بالله عليك شو قالك مرحوم؟ أو تقول مغفور له، سبحان الله صافي نسينا صافي تغفرت له، أو سبحان الله في الرفيق الأعلى فلان في الرفيق الأعلى، أو من سكان الجنان. كل هذا فضول، هذه شهادة متقولة على الله. نعم، قرنها بالشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قرنها سبحانه وتعالى قرنها بالشرك بالله. نعم، إذن فلنتق الله يا أخي والربي أفواهنا. نحن نقول يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فلان على خير، نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، نسأل الله أن يتقبله وأن يكون في الصالحين، نسأل الله سبحانه أن يجعله من أهل الجنان وأن يرحمه نعم بالجنة ونعيمها وأن يغفر ذنبه. ندعو، نعم ندعو. هذا هو. ثم يقول نعم، ولذلك آيات في القرآن يقول الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا الآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغفر الصوني وتجعل، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعلنا من الذكور، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. دائما تجد في القرآن يقاتل في سبيل الله، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وإحنا كندخل القلوب نعلم ما في القلوب؟ لا. إذا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في سجل المقبولين والمغفور لهم عند الله عز وجل. ندعو، هذا يدعو بعضنا لبعض، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفخ في الصور، بل منذ آدم إلى نفخ في الصور الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طبعا يا إخوان، ثم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه ربما لا تعجبكم، إيش هي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على المنافقين، هذه ربما تعجبكم شيء، المنافقين قبل أن يخبر وأن يعين كل واحد له عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المنافقين كان يصلي عليهم إذا ماسوا، وكانوا يحجون مع رسول الله، وكانوا يصلون معه، وكانوا يتزوجون من خيار الصحابة، من الصحابة الأخيار يتزوجون، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ما كان يعلمهم، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، من أهل المدينة كما أن من الأعراب، ومن الأعراب، من الأعراب زين سيدي من حولكم من الأرض منافقون، من هو هذه من حولكم من الأرض منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. ماذا مرضوا على النفاق؟ بالدال مش مرضوا بالضاد، مرضوا أي تمرنوا وتدربوا على النفاق، ما يمكنش تحس بها أبدا، تظنه أنه مسلم خالص تبارك الله عليه ولكنه منافق. في غزوة تبوك الله سبحانه وتعالى كشفهم، لما دبروا اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم كشفهم رسول الله، أوحي إليه وعينه لهم، وكان حذيفة رضي الله عنه هو الذي امتاز بهذا السر، فلان وفلان وفلان والذين أرادوا قتلهم فلان وفلان وفلان وتركنا في المدينة فلان وفلانا وفلانا إلى آخره، حتى كان سبحان الله حذيفة كان سر. حذيفة رضي الله عنه كان دائما عمر، وتدرون من عمر هذا ولا لا؟ هذا عمر الذي كان ينزل القرآن على لسانه وينزل الحق موافقا لرأيه، موافقة لرأيه، نعم. ولو كان بعدي نبي لكان عمر، والله في الحديث الصحيح لو كان بعدي نبي لكان عمر. ومع ذلك بعد موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي دار أبي حذيفة ويطرق عليه الباب ويقول له أرجوك أنشدك الله، قل لي واش عدين عدني رسول الله يسمى المنافقين، شوفوا شكون كيخاف النفاق على نفسه. الله أكبر. عمر رضي الله عنه اللي كان الوزير الأول بعد أبي بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول علي بن أبي طالب دائما كنت أسمع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، سافر أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأبو بكر وعمر، دائما على مسيق يقول علي رضي الله، كنت دائما أسمع مقارنة عمر وأبو بكر رضي الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أتوقع أن يدفنا معه. هكذا يقول، وفعلا دفنا معه سبحان الله. فكان الصحبة في الحياة وبعد الموت. ويقول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. الكهل واللي جوز 40 سنة كذا، ربما 55 سنة كذا، اي نعم. إذا هذا هو يا إخوان جزاكم. فإحنا يا إخوان إذا علمنا منافقا من المنافق ما صلوش عليه سبحان الله، لأنه إذا كان يعلن بأنه لا يؤمن بالله ولا بالآخر يعلن وعن القطع بأنه لا يؤمن بالله ولا بالآخر، أما أن تتوقع ربما لا يا أخي، مهما تظاهر بالإسلام فهو مسلم ونعطيه حكم الإسلام وأمره إلى الله، الله حسيبه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنافقين، ولما أخبر عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة معه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولكن إذا كان تقصد السياسة الشرعية أن تحضر جنازة، يقول العلماء الفطاح العلماء قالوا إذا كان تقصد السياسة الشرعية ولو كان يعلن كفره، والسياسة الشرعية تقصد الحضور فاحضر حتى لا تقع فتن. سبحان الله، شو واحد نعم مسكين كيكتم نعم ضد الإسلام ويحارب الإسلام وكذا إلى آخره، ولكنه في القوم من علية القوم سبحان الله، وكان في السياسة الشرعية إذا ما حضرش ربما يقع ما يقع، بالسياسة الشرعية خصك تحضر. ويعجبني واحد العالم حضر، وعالم كبير من العلماء السال اسمه، وحضر نعم على معتزلي عالم أيضا معتزلي، وحضر جنازته وصلى عليه، فسقوا العلماء قالوا كيف فلان عمسي معتزلي، والمعتزلة معروفون العقائد فاسدة وانت تصلي عليه وتحضر، قالوا حتى تعرفوا شو قلت في صلاتي، قالوا شو قلت في صلاتي، قال كنت قل يا ربي هذا ينكر شفاعتك، اللهم احرمه من شفاعتك يا رب، شفاعة رسول الله، هذا ينكر النظر إلى وجهك يا رب، قلت لا ترى يا ربي لا تمتعه بالنظر إلى وجهك، أحرمه يا ربي من النظر، هكذا. ولكن نحن لا نفعل هذا. نعم أي نعم. ثم يا إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام كي يصليش على الناس اللي عليهم الدين، أو شي واحد قتل نفسه سبحان الله قتل نفسه، الرسول ما كيصليش عليه، ولكن ها كيقول صلوا على صاحبكم، احنا نصلوا عليه ولكن الناس الافاضل مش واحد احنا نصلوا عليه، ولكن الناس الافاضل الناس العلماء والناس المرموقين في الامه هذو ما يصلوش عليه زجرا لامثاله، موش له اما هو خلاص انتقل الى ربه. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبارك مقام محمد الذي وعدته. هنا سؤال يقول عليكم السلام ورحمة الله، إذا أصبح الإنسان جنبا ولم يجد ماء أو وجده وخاف على نفسه المرض، هل يتيمم ويتوضأ أم يتيمم فقط؟ هذا لا محل الوضوء هنا. إذا كان مريض لا يستطيع استعمال الماء للاغتسال مثلا يكفي أن يتيمم. ما يجمع بين التيمم والوضوء؟ الوضوء الصغير يعني إيش أي فائدة؟ الوضوء الصغير ما عنده أي دور هنا. تيمم الحمد لله تختلف النية، عمل النية للجنب صافي خلاص، خصوصا ايام هذا البرد. ثم سؤال اخر يقول عليكم السلام ورحمه الله، ما حكم من مات وعليه دين فامتنع اهله من ادائه؟ الدين في عندنا يا اخوان دينان، كاين دين الله وكاين دين الادميين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دين الله احق بالقضاء. دين الله مثل رمضان، كفارة رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو كفارة القسل، إنسان عمل حادثة قسل قتل يصوم شهرين متتابعين بنص القرآن كذا، هذا شكي اسم هذا دين. إذا ما استطاعش كما قال العلماء يطعم 60 مسكين، ولم تنص الآية ولكن العلماء قاسوا على النظر. نعم هذا هو، هذا اذا كان دين الله عز وجل لابد ان يؤديه، اذا لم يؤديه اهله وذووه فالله حسبه، خصوصا اذا وصى الوصيه خصها تنفذ. اذا كان هو قادر على اداء هذه الديون وفرط فيها فهو المحاسب، حتى اذا وصى ولم يؤدوها وكان قادر ان يؤديها ولكن ما اداها فمحاسب هم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أسلفه الله. إياك ثم إياك وأموال الناس، الله يجزيك بخير، ساقي الله. ثم يقول ما حكم الله في من يلعب القمار بقصد التسلية؟ قصد التسلية، الرسول صلى الله عليه وسلم من مذهب المالكي ما يسمى بسد الذرائع، وهذه تكلمنا في درس ما تكلمنا عن سد الذرائع، يعني كل عمل يؤدي الى محرم فهو حرام كذا. فمثلا لعب القمار ولو كان بدون مقابل، بدون ما هو لا بتاي ولا بزيز ولا بفقاقص ولا بفطر ولا بعشاء غير هيدا وسام، ولكن هذا فيه المعنى اللي قال الله عز وجل انما يريد الشيطان في القمار، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر والميسر والقمار ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هي غير مشاهدة الكرة يمكن تشوفوا. فمجوا المسجد هنا كل نهار نعماس والنعماس والقهوة نتاعيت القهوة عامرة والمسجد خاوي. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ نعم. ثم يا إخوان يقول عليكم السلام ورحمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا أحق بالشك من إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحق ما شك لأنه شنو قال؟ أرني يا ربي أرني كيف تحيي الموتى أرني. قال أولم تؤمن؟ الله عالم ولكن أراد أن يظهر لنا علمه. قال أولم تؤمن بأني أنا أحيي الموتى أرني كيف تحيي الموتى شوف. لأن عندنا يا إخوان علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يجي الخبر، عين اليقين شفت، حق اليقين دخل بيدك الجنة. عندنا علم اليقين بها عندما نراها، يعني الأولى يسمى علم اليقين، عندما نراها إيش يسمى؟ عين اليقين. عندما ندخلها لا حرمنا الله جميعا منها، عندما ندخلها إيش يسمى؟ حق اليقين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد عين اليقين، عين اليقين. فقال أريني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لأنه ليس من رأى كمن سمع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش حاجة شفتها خلاص بحال اللي سمعتها؟ لا. إيه؟ كذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي يقول، قال لو كنت أنا مقام إبراهيم كنت أولى بالشك. يعني عندكم تلوموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي قال أريني كيف تحمد، لو كنت أنا كنت أولى نقول ربي أريني كيف تحمد حتى ما نقصوش من قيمتي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، كان نبيا خليلا ورسولا كريما. نعم، حتى ما نقصش من قيمتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول لو كنت مقامي كنت أولى بالشك. هذا تواضع من نبينا صلى الله عليه وسلم تجاه أبيه إبراهيم. ثم يا إخوان يقول عليكم السلام والسلام، ما حكم من خيل إليه في النوم أنه خرج منه مني فلما استيقظ لم يجد شيئا من ذلك؟ هذا لا، ما عليه شيء يا إخوان. خيل إليه أنه استحلم، لما استيقظ ما وجد أثارا ولا شيئا. يغتسل؟ لا. رسول الله يقول إنما الماء من الماء، ما تصب عليك ماء حيث يخرج الماء، إنما الماء من الماء. نعم، لكن إذا جمع أهله ووقع العلاج ولم يمني ولم يخرج منه ماء ينبغي أن يغتسل. يقول رسول الله إذا دخل بنا شعابها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل. فهمتوا؟ لا، جمع أهله وإن لم يخرج شيء لا بد من الغسل. هذا ما عندي هنا يا إخوان. ثم يقول هل لباس المنهي عنه في التشبه كل لباس أم هو لباس خاص؟ يا أخي الكريم، لباس التشبه هو الخاص بالكفار بحيث لا يلبسه إلا الكفار. واللباس الإسلامي كان موجود ولكن فين مشى الآن؟ واحد يقول لي كان بيع القمص ونبيع الجلالب، شو يشري منه؟ لا بد خصو يعمل تريكو ويعمل نعم سيدي سوستين ويعمل نعم سيدي سبيدو وعاد الساعة نعم سيدي الناس تشري. هذه مصيبة، صدقوني. نعم سيدي كل الناس ايه. على كل حال التشبه فيش كيكون؟ التشبه في اللباس الخاص بالكفار، ولكن اليوم ما بقى خاص بالكفار. والله لو بعث الله المسلمين الأولين من مرقدهم ورأوا أحوالنا ايش يقولوا؟ مساكين هؤلاء، ما أدري كيف خرجوا. فهمتوا؟ ما أدري ماذا وقع لهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال يا إخوان، من تشبه بقومه فهو منهم، يقول عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحده نكح أمه لفعلتم، وحتى لو أكلوا العذيرة رطبة أو يابسة لأكلتموه. هذا هو صحيح ولا مو صحيح؟ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أصبحنا صافي لا نمتاز عن غيرنا، النسخة تبقى الأصل. نسأل الله السلام والعافية، الله يهدي هذه الأمة لكل خير. ثم يقول إذا صلي على الميت هل يجوز أن ينتظر به إلى وقت معين كانتظار حضور بعض أقاربه؟ من تكريم الميت يا إخوان، من تكريمه وتشريفه التعجيل بدفنه. أنا أقول لكم قضية، وعالم كبير ما شاء الله وشيخنا ما اقترش نسميه، كان عام سيدي مات هذاك اليوم، لا غدا مشينا نعزو جبرو، باقي بقى ثلاث ايام، البيت اللي كان فيه والله ما تستطيع الدخول اليه. اذوا هذا الرجل والله اذوا، انتظارا لاقاربه، شي ماشي من فرنسا، شي ماشي مات مع رمايل كذا الى اخره، اذوا حتى نسى المسكين. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسرعوا بالجنازه، ما تبغوش نسرعوا في الطريق فقط، لا بكل شيء، بدفنه، بحفره، بغسله، بتكفينه، بكل شيء، ولو الليل. الرسول دفن ليلا، ابو بكر دفن ليلا، عمر دفن ليلا، ولو في 12 الليل دفنه. اعظم تكريم للميت يا اخوان. علاش كنقول هذا الشيء؟ لان مشاكل ومصائب خصوص الصيف، هذه الايام من عام سير الرجل بقى ثلاث ايام. عندي سؤال سي محمد، هذا الرجل بقى ثلاث ايام على الميت، واش يسالوا ممكن انا كي يسالوا قبل او حتى فوق هذيك الامور ربي فاش واش سالوا تما ولا مشى القبر، هذيك حاجه اخرى. واش شغلنا انا باش ما كنتش انا معه. ثم يقول هل زوجة الجد من المحارم ام لا؟ وهل تجوز مصافحتها ام لا؟ نعم هي محرم، فهمتوا لا؟ ولا تنكيحوا ما نكح آباؤكم. والأب والجد أب ولا لا؟ آباؤكم. أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبونا، فهمتوا ولا؟ ملة أبيكم إبراهيم، وكان الوسيط العمزي بينهم وبين إبراهيم مسافة ما شاء الله، ومع ذلك هو أبونا ولا لا؟ وآدم أبونا، سواء بواسطة ولا مباشرة فهو أبونا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فهذه من المحارم، هذه محمرة صباك أو مرت جدك حمر صباك تماما، ويجوز مصافحتها، فهمتي ولا؟ ولكن تقبل لا راسها، لأن دابا المصافحة اللي ما بقى ثقة، كاين الولد مع خصو، كاين كاين آخر مع مع مع عمته، مع خالته، مع يماه، وقعت المصائب مع يماه والله، حشش يماه وحملت منه، هنا لأن ليش؟ التربية الإسلامية والربط بالله انقطع. قش تربية، في تربية، في الأخلاق، هو شيء أصلا شل فإن الله إليه راجعون. ثم يا إخوان نصلي إن شاء الله. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول الاستدلال بالآية الكريمة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على أن الإنسان له اختيار في ان يعتنق دينا باطلا بهذه الايه. لا يا اخي الكريم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه فيها تهديد، بحال تقولنا الولد هذا انت مطلق، لا بلات عليه، ها انت مطلق فعل ما شئت، واش تخير له يفعل ما شاء، هذا تهديد. فكذلك الله عز وجل يامر بالرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والكل يرجع الى الله عز وجل. دابا تساقي الله سوقا، ترجعون الى الله، ما قال ترجعون الى الله، قال ترجعون تساقون قهر انفك. نعم. ثم يقول يا اخي الكريم حينما نقوم من السجود، فهل بمجرد القيام نكبر أم حتى نقوم من جلسة الاستراحة ونستوي قائما؟ هذه نعم يعني أنت مخير، إما بمجرد ما تقوم جلسة استراحة نعم تقول الله أكبر، أو نعم بحيث وخصوصا إذا كنت إماما وعملت جلسة استراحة، ما إذا عجلت بالتكبير غادي يقوموا قبل منك نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نسبق الإمام بالقيام أو الجلوس أو الركوع أو السجود أو غير ذلك. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.